شيخنا نعلم انه في نهي عن قتل الضفدع ايضا، فهل يجوز اكلها؟ لا ما يجوز. شو اسمه؟ البطريق. بطريق هذا من قصر الشيخ. طير عندك منه.